قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. من أراد الآخرة شخص آخر وسعى لها سعيها، الأول إخلاص والثاني اتباع، وسعى لها سعيها وهو مؤمن، على شرط أن يكون مؤمنا بالله عز وجل وبكل ما يجب الإيمان به، فأولئك كان سعيهم مشكورا. فما جزاؤهم؟ جزاؤهم ما ذكر في سورة الإنسان، لأن الله لما ذكر ما للأبرار قال: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.